السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 49 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التاسع، المباشرة دون الفرد، وذكرها بقوله وتحرم المباشرة أي مباشرة الرجل المرأة، فإن فعل أي باشر فأنزل لم يفسد حجه كما لو لم ينزل، ولا يصح قياسها على الوطي لأنه يجب به الحد دونها، وعليه بدنة إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة. التاسع من محظورات الإحرام المباشرة. تقدم أولا عفو الشعر، ثانيا تقليم الأظفار، ثالثا شرطة الرأس، رابعا المخيط، خامسا الطيب، سادسا قطر الصيف، سابعا عقد النكاح، ثامنا الجماع، تاسعا وهذا المباشرة. فقال وتحرم المباشرة في الحج كأن ينزل دون الفرج، باشرها أو قبل أو بعد ما يقتضي إنزال المني أمه، فما دام أنه لم يطع لم يغير الحبشرة في الفرج فإن حجه لم يفسد، لكن عليه بدنه. فمن باشر مثلا ليلة مزدلفة وما جامع لكنه أنزل، فنقول حج صحيح إلا أن عليك بدنه، بخلاف الوطي فالوطي يفسد الحج. وذلك فرقوا بين المباشرة وبين الوطي، قالوا الوطي يوجب الحج جميعها وتقريبا أو الرجل إذا كان محصن، والمباشرة ليس فيها إلا التأجيل، لم يكن فيها حدا مقدرا فافترقا. وقيل إن المباشرة مع الإنزال كالوقيل بل يفسد حجه، بجامع أنه قضى شهوته وأنه وجد اللذة كما وجدها في الجماع سواء بسواء، ولا فرق بين الأمرين، لكن المعروف هو هذا أنه لا يفسد وإنما عليه الفدية وهي بدنة. أو أمنى باستمناء قياسا على بدنة الوطء، وإن لم ينزل فشاة كفدية أذى، وإذا لم ينزل فعليه شاة كفدية الأذى، إذا تلذذ بالمباشرة وقبل لكنه لم يختار عليه شاة. نعم. وخطأ في ذلك كعن. نعم، سواء قبل التحلل الأول أو بعده. سواء قبل التحلل الأول أو بعده. عنده مخطأ، لكن الكلام هذا كله قبل التحلل. وخطأ في ذلك كعن. وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك. والخطأ والشهوة والعن سواء، إلا ما تقدم عن الشرعيين أنه يتفق الجاهل والشارح ما لا يتفق في حق غيره. والمرأة إذا فعلت هذا مع الزوج عن شهوة فإن عليها مثل ما على الرجل، كما لو جاءت المرأة وباشرت الرجل حتى أنزلت لم يفسد حجها ولكن عليها بدنة ما دام أنه لم يجنها، لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم لطواف الفرض، أي ليطوف طواف الزيارة محرمة. وظاهر كلامه أن هذا في المباشرة دون الفرج إذا أنزل، وهو غير متجه، لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده، فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوطء. هذا مقتضى كلامه في الإقناع كالمنتهى والمقنع والتنقيح والإنصاف والمبدع وغيرها. وإنما ذكروا هذا الحكم في من وطئ بعد التحلل الأول، إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالإفساد. الماجد يقول فيما إذا باشر وأنزل لن يشد حج، قال إنه يذهب إلى الحج ويحرم. قال ما الوجه؟ كما عشر ليس ما يشد حج، بل يبقى على إحرامه كما في الإقناع والإيتاء والإنصاف والزمانة. من قبل وذلك مثلا إنسان باشر زوجته ليلة مزدلفة أو صباح العيد قبل أن يموت وقبل أن يرمي وقبل أن يحلق وأنزل، فعلى رأي مات يرون الحل ويحرم من الحل ليطوف طواف الزيارة جامعا في هذا الإحرام بين الحل والحرم. الشارح والإقناع والمنتهى والإنصاف والمنتهى كلها ما في داعي، لأن ما حكمنا بفساد إحرامه، بل إحرامه صحيح، إنما هو باق على أن يرمي ويحلف ويطوف طواف الإفاضة، لأن لم تحكم بالفساد. هذا هو رأيي، هذا ما ذكره الشارح. وإحرام المرأة فيما تقدم كالرجل إلا في اللباس أي لبس المخيط، فلا يحرم عليها ولا تغطية الرأس. وإحرام المرأة كالرجل بما تقدم، أي أن المرأة لا يجوز لها أخذ شيء من شعرها وهي محرمة كالرجل. ثانيا، لا يجوز للمرأة أن تكلم أظهارها كالرجل. ثالثا، لا يجوز للمرأة أن تتطيب كالرجل. رابعا، لا يجوز للمرأة أن تقتل الصيد أو تعين عليه كالرجل. كذلك لا يجوز للمرأة أن تمكن الزوج من الجماع إلا أن عقد النكاح ليس إليها، بل الذي يتولى العقد الرجل. لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، بخلاف الرجل في تغطية الرأس فعليها أن تغطي رأسها، وبخلاف الرجل في لبس المخيط فإنها تلبس المخيط. نعم. وتجتنب البرقع والقفازين بقوله عليه السلام لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري وغيره. كذلك المرأة لا يجوز لها أن تلبس البرقع لهذا الحديث والقفازين، وهي ما تجعله بيدها. نعم، تغطي وجهها خشية نظر الرجال الأجانب إليها، فإذا أمنت ذلك وجب عليها كشف وجهها، ومتى غطته ولو كان بمناصب، خلافا للقاضي. القاضي يرى أن المرأة إذا جاء رجال أجانب تغطي وجهها لكن لا يمس جلد الوجه. والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه سترهما من الحر كما يعمل للبزات. والقفازان كما القفاز، وهو ما يصنع لليدين يقيهما الحر والبرد كما شاء الله. فيجوز للمرأة أن تلبس القفازين، يعني قريب من ما نسمي تشوفي فيه. ويكفي الرجل والمرأة بلبسهما، ويكفي الرجل والمرأة بلبس القفازين، فمتى لبسها رجل أو لبست امرأة فعليهما فدية، لأن كل منهما ممنوع من استعماله حالة الإحرام. وتجتنب تغطية وجهها أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. وإحرام المرأة في وجهها يعني أن المرأة تجتنب تغطية وجهها، بل لا بد أن يكون وجهها مكشوها إلا بالحالات المعروفة خشية الرجال الأجانب ينظرون إليها فتغطي. وإذا أمنت من ذلك بأن كانت وحدها أو عند نساء مثلها أو عند محارمها لا يجوز لها تغطية وجهها، لما روي إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. والشارح هنا كغيره نسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه ليس من كلام النبي بل هو من كلام شريح القاضي. فشريح هو الذي قال إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. فتضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها لمرور الرجال قريبا منها. فتضع ثوبها على رأسها فمتى خشيت مرور الرجال الأجانب إلى أن تنزله على وجهها. وهذا معنى قوله تعالى وليغلبن بخمورهن على جنوبهن في قول بعض المفسرين، معنى وليغلبن بخمورهن على جنوب الجيب هي الفتحة التي تكون على الصدر غير الجيب، فهي تنزل شمارها من رأسها حتى يسقط وجهها وفتحة الجيب التي على الصدر. هذا معنى وليغلبن بخمورهن على جنوبهن. ومعنى قوله تعالى أيضا يا أيها النبي كل أزواجك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ويباح لها التحلي بالخلخال والسوار والدملج ونحوها ويباح للمحرمة التحلي بالخلخال والدملج والسوار والخاتم وما أشبه ذلك. وبعض من العلماء يمنع الخلخال للمحرمة لأن له رنين عندما تمشي ولا ينبغي، ويلفت النظر وليضربن بكم ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا كان لا صوت له فلا مانع. ويسن لها خضاب عند إحرام وكره بعده. ويسن لها خضاب الحن عند إحرام، وإذا أحرمت يكره بعد الإحرام أن تستعمله. وكره بعده وكره لهما اكتحال بأتمد لزينة. وكره لهما أي للرجل والمرأة اكتحال بأتمد لزينة وهما محرمان. فإذا كنت محرم فيكره أنك تفتحل بالأتمد لأجل زينة، أما إذا كان اكتحالك وأنت محرم لأجل وجع بعينك أو خذ الدم لعينك من باب التداوي فلا حرج إن شاء الله. ولها لبس معصفر وكحلي. ولها لبس معصفر ولها لبس معصفر ولكن دعنا ولا آية أحسن، لأن تقدم لنا بباب ستر العورة هناك أنه يكره لبس معصفر للرجل. ولها لبس معصفر والكحلي يعني حالة الإحرام ما دون ذلك. أورد المحشي على هذا الحديث يعني يدل على أنه للمرأة عن أبو داود، وقال صلى الله عليه وسلم في المحرمة ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من معصفر أو خز أو كحلي، رواه أبو داود. إذا ولد ما تقتضي الإباحة على أن يعني ويل في باب في آخر باب شكر الأول شكر الصلاة نقول شكر الصلاة أن يكره المعصفر والمزعفر للرجل إلا أن يقال قول ذو غير إحرام وقطع رائحة كريهة بغير طيب كذلك ويجوز للمحرم بل ينبغي له قطع رائحة كريهة بغير طيب سواء كان رجلا أو امرأة فما لو كان الوقت حار راح من الجسنات ورائحة كريهة فلا ينبغي قطع تلك الرائحة بالماء والصابون يعني غير المطيب وإزالة البلاد كله في بلاده والتجار ولا بأس بالاتجار بأن يبيع ويشتري ويحرم كما بقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وعمل صنعة وعمل صنعة وعمل صنعة يجوز للمحرم وحالة الإحرام أن يعمل صنعة كأن يكون خريج أو نجار يشتغل ومحرم أو يصلح الكتب يجلدها أو رفع الجوف يعني ليتكسب هذا لا بأس به اللي هو بقوله تعالى ليس عليهم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ما لم يشغل عن واجب أو مستحب ما لم يشغل أي التجارة والصناعة عن واجب أو مستحب إن شغل عن واجب فلا يجوز وإن شغل عن مستحب فالأولى تركه وله لبس خاتم وللمحرم أن يلبس الخاتم كما مروي عن عطاء فلو أحرمت عليك خاتم لا بأس له أو مناظر لا بأس له أو ساعة في الذراع لا بأس له لأن هذا لا يسمى مخيط ولا هو في مال المخيط ويجتنبان الرفث والفسوق والجدل ويجتنبان الرفث والفسوق والجدل والمحرم من رجل أو امرأة كل منهما يجتنب ثم يتنافى مع الحج أو ينقص كماله كالرفث الذي هو الزنا والفسوق والكلمات النابلة والسباب والشتائم والجدل مع أصحابه والترفع بإظهار النقص في كلام الغير والتعجب عليه أو ما أشبه ذلك نعم وأن المقام مقام ذل وخضوع وانكسار وتجلد إلى الله سبحانه وتعالى نعم ويجتنبان الرفث والفسوق والجدال وتسن قلة الكلام إلا فيما ينفع وينبغي قلة الكلام إلا فيما ينفع فالمحرم لا ينبغي أن يكثر كلام الدين والقال إلا بالكلام الذي ينفع وأن يرشد الناس ويعظهم أو يفتيهم أو يأمرهم وينهاهم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أما القيل والقال وما لا طائل تحته فلا ينبغي بل الأولى اجتنابه وتركه ما دام أنه لا نفع به ويخير بجزاء صيد بين ذبح مثل إن كان له مثل من النعم أو تقويمه أي المثل بمحل التلف أو قربة بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة أو يخرج بعدله من طعامه فيطعم كل مسكين مدا إن كان الطعام برا وإلا فمدين أو يصوم عن كل مد من البر يوما لقوله تعالى فجزاء ما قتل من النعم الآية هذا هو النوع الثاني مما تجب فيه تقدم فدية الطيب واللبس وحلق الشعر وتقريم الأظفار ولبس المخيط تغطية الرأس هذه أنت مخير بين ذبح شاة أو إطعام ستة مشاكل أو صيام ثلاثة أيام فأي واحد فعلها فإنه مجزي فلو صام هو قادم على المجزي وقادم على الإطعام لا بأس لأن المقام مقام تأخير لا مقام ترتيب فدية من صيام أو صدقة أو نذر ثاني جزاء الصيد فهو ينقسم إلى قسمين ما له مثل وما لا مثل له. فإن كان له مثل فأنت مخير، إما تذبح مثل أو تقرب من مثل بدراهم فتشتري بها طعام فتوزعها على الفقراء، لكل مسكين كل مر أو نصف صاع من غيره. مثال ما يقربه لذلك جزاء صيد مثلي. مثلا قتلت لك أرنب، ايش عليك؟ هل هي مثلي؟ يقول نعم. الأرنب أنا يا أنا يلزمك أنا. طيب قلت أنا فهمت يا جمي أنا، لكن يتعين أو أنا مخير؟ لا أنت مخير، إما أنك تبع أنا في محل تلفك للأرنب أو قريبا من محل التلف، أو تقوم العناق. مش تسوى؟ لا، لو تسوى سبعة ريال لا بأس، تشتري بسبعة ريال طعام ما يجيب البترة وتوزع على الفقراء، لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من أرز أو تمر أو شيء. فأنت مخير، إما أنك تدفع عناق بدلا من الأرنب، أو أنت مخير بأن تقوم العناق بدراهم وتشتهي بها طعام وتوزعها على الفقراء، لكل فقير مدبر أو نصف صاع من غيره، سواء بلغ ستة مساكين أو عشرين مسكين أو ألف مسكين. فماذا قلنا لك؟ سبعة ريال شرته بعشرين صاعد. ما الشبع؟ الصاع بالمضاعف كل مريض، لأن لا يتعين عدد معين. أو مثلا ما جابت إلا صاع، يعني قيمة الأناق ما جابت إلا صاع واحد، توزع بين أربعة. هذا معنى أن جزاء الصيد إذا كان مثليا فأنت مخير بأن تذبح مثله أو تقرب من مثل بدراهم تشتري بها طعام وتخرج لكل ما يجيب مطر، لكل مسكين مطهور أو نصف صاع من غيره. والثالث صيام، تصوم عن كل مد يوما. نعم. لو بدع إلى المسكين أكثر من مد. نعم. لو بدع إلى المسكين مدين وثلاثة أو صاع. لا عندهم هذا. نعم. ايش؟ ربع الارض ولا في الصاع؟ لا ربع ربع. نعم ربع. في دليل يا شيخ على ان لابد كل مسكين مد، يعني كالعشره في كفاره اليمين ما ينزل الا عشره. لا مش يقول للاطعام لا اطلق الايات يبشر بعضها بعضا، فان الله يقول يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين، او كفارة طعام مساكين. قالوا الآية مطلقة، ولكن نجعل طعام المساكين مثل كفارة اليمين، طعام عشرة مساكين عشرة ما يطعمون آلهة، ومثل ما جاء يعني يفسر الآية بعضها ببعض. وإن بقي دون مد، يعني الآية جاءت عامة بجمع. إذا ما أطعمت في صيام، إذا ما أطعم صوم. نعم. إيه نعم يصوم. لا ما ما يعني ما يسمع بين الطعام والصوم. لا لا ما يفهم. نعم. يصوم. نعم. يصيام. يصوم يصوم ما يغالب. كم عن كل مد يوم. إذا كان مثلا ثم أن العناق اللي ذبحته وأنت كنت معلم قلنا وش تسوى؟ قالوا تسوى 30 ريال. قلنا طيب اشتري بها طعام، كم الطعام؟ قال العيش الآن يمكن 10 كريم 3 أصواع. طيب 3 أصواع سنة مد 12 مد، نقول اشتروا له سنة 12 يوم، يعني عن كل مد يوم. أنا مخير بين الطعام والصيام. أين وإن بقي دون مد صام يوما. وإن بقي دون مد صام يوما. نعم. ويخير بما لا مثل له بعد أن يقومه بدراهم لتعدل المثل، ويشتري بها طعاما كما مر، بين إطعام كما مر وصيام على ما تقدم. وإذا كان الصيد الذي قتلته وأنت محرم أو في الحرم ما لا مثل، لأن المثل النعامة فيها بدنة وبقرة، والوبر والضب جدي، واليربوع جبة، والأرنب أناق، والحمام الشات، والغزال عنج، وهذا المجر، والضبع كبش كما في الجزء الصين. لكن قتلت الصين ما لا مثل، ليس له مدين، حاول ذول مدين ما حصل. بعضهم يقول كالعصافير، أي ما لها مدين، تكلمها وتشري بها طعام توزع أو تصور. نعم. أسطورة قلعك ما أسواله الكرشي من الكرشي ما تجيب شيء إلا نعد. نعم. أقول العصفور من أسواله الكرشي من الكرشي ما هو بيجيب إلا عد اشتركوا صدق اللي حصل. أو أنت؟ نعم. إذا قد أذهب شام من أسطور سؤال خمسة إلى ستة أيام. أن هل هو مثلي أو ما هم مثلي؟ يأتي في باب جزاء الصيد أن ما لا مثل أن يحكم به لواء عدل، مثل ما في قصة عمر، وكما في الآية إذا جعلوا له مثلي يتعين يحكم به لواء عدل منكم هديا بالغ الكعبة. نعم، لكن إذا لم يمكن الوصول إلى أن له مثل. نعم. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي بشرطه السابق لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والقارن بالقياس على المتمتع. الضرب الثاني من ما كان فيه الفدية هو دم التمتع وقران، إلا أن هذا دم شكران ليس هو بدم جبران، بل هو نسك من أنساك الحج، ليس دم التمتع والقران ليس هو في مقابلة ترك واجب، ولا هو في مقابلة فعل محظور، بل هو نسك من الأنشاك. فدم التمتع وهو من أحرم بالعمرة في أشهر الحج وانتهى منها فرغ منها ثم أحرم بالحج في عامه وهو أفقي، فهذا يلزمه دم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام بالحج وسبعة إلى رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. والقارن بالقياس على المتمتع، بل قارن يسمى متمتع في لغة العرب وفي لسان الصحابة، فإن المتمتع بين القارن يطلق عليه ويسمى متمتع، كما في الأحاديث تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة بمعنى جمع بينهما. فإن عدمه أي عدم الهدي أو عدم ثمنه، ولو وجد من يقرضه فصيام ثلاثة أيام في الحج. فإذا عدم المتمتع الهدي أو عدم ثمنه فيصوم. فمثلا أنت أحرمت بالحج بالعمرة فرغت منها، لكن ما معك دروش، دروشك سجد، قلت طيب المسلمين أنا متمتع الآن والدم واجب عليه ولا معني معي دروش، أما سجد ولا أنفقتها الحاصل ما معك شيء، ندروس ثلاثة أيام في الحج وسبع إلى رجعت، ولا يلزمك أن تخترق حتى لو وجدت من يقرضك، لأن القرض شيء من المنة فلا يلزمك. نعم. وإن اقترضت وذبحت ما يعني. والأفضل كون آخرها يوم عرفة وثلاثة أيام التي قال الله فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام الحج الأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، بحيث يحرم قبل طلوع الفجر في الليلة السابعة. فمثلا الليلة السابعة للحجة ولا عندك دروش تشري، نقول الأفضل مو واجب، الأفضل أنك تحرم الليلة قبل طلوع الفجر باسر وتصبح صائم ثلاثة أيام، صائم اليوم السابع صائم والثامن والتاسع يوم عرفة، هاي ثلاثة أيام حج. وقيل أنك تصوم في اليوم السادس والسابع والثامن، ويوم عرفة تكون مفطر، وهذا هو الذي اختاره صاحب الفروض وجمع من العلماء من الحنابلة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، والأولى أن يكون يوم عرفة ومفطر، هذا الأفضل ليتقوى بفطر يوم عرفة على الدعاء وعلى أداء المناسك على الوجه الأكمل، فيكون صومه 3 أيام وآخرها يكون يوم التروية، هذا الذي مال إليه صاحب الفروع. وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد وعليه دم مطلقا. وإن أخرها عن أيام منى صام وعليه دم مطلقا، أخرها لعذر أو لغير عذر، معنى عليك أنت متمتع، قلنا لك البح عليك البيت، والله ما معي فلوش، نفقتي راح، طيب صم انت إن شاء الله، لكن ما صمت، جت أيام منها أنت على الحج ما صمت، والله أنا ما صمت لا في اليوم السابع والثامن والتاسع مرضى ولا في أيام التشريق، نقول يلزمك تصوم 10 أيام عليك دم لأنك أخرت الواجب أو وقته، وقولهم مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر، لكن القول الثاني أنك إذا أخرت لعذر كان تكون مريض أو ما أشبه فلا دم، اتقوا الله ما استطعتم. أما المذهب ما دام أنه مرض أيام التشريق ولم تصم عن أيام عن عن عن عن دم التمتع فيلزمك أن تصوم 10 أيام ويلزمك دم لأنك أخرت الواجب عن وقته سواء كنت معذورا أو غير معذور، لهذا أشار الشارح بقوله وعليه دم مطلقا، لكن قلنا لك أن الرواية فعليها المجلة كان معذور فلا شيء عليك اسمه ولا ولا لا ما يتم أن يكون متوالي سواء كان فرجة يوم يفطر يومين أو يفطر يعني يجوز متتابع ومتوالي صلاة شيخ موادنا لا ما يجب ما يدخل وحشا لكن الشيخ إذا كان لحذر وأخر الصيام إيش؟ إذا كان لحذر وأخر الصيام ما صار في مكة صار في بلد تجوز سنة 3 الأولى يجوز ما المكة مصلحة من الصيام لا يجوز صوم بكل مكان إنما مكة لا مصلحة من الدلع ليأكلون أو الإطعام أما الحرب والصوم لا يجوز بكل مكان وصيام 7 أيام. ما المقرض من صيام؟ صيام 3 أيام. إذا أخرتها هذا لابد في الحج، لكن الكلام إذا أخرتها. أين؟ شلون كنا؟ إذا لا تخرج. نعم. مضمون إذا أخرت. إيش؟ إذا أخرت مضمون. ما نبي ما يجوز. على كتاب ثاني. لا ما حبيب ولا يجوز. وصيام 7 أيام إذا رجع إلى أهله، قال تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. ويصوم 7 أيام إذا رجع إلى أهله، هذا إذا صام 3 أيام في الحج في اليوم السابع والثامن والتاسع أو أيام التشريق، إذا فرغ من أعمال الحج يصوم بقية الشبع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فمن لم يجد فصيام 3 أيام بالحج و7 إذا رجعتم، يعني إذا رجعت إلى أهلك، أو وقيل إذا رجعت من أعمال الحج وفرغت منها تصوم، فتلك 10 كاملة، هذا كله بديلا عن دم التمتع، ولكن لو صمت 7 أيام لو كما لو صمت 3 أيام بالحج يعني صمتها اليوم السابع والثامن والتاسع وصمتها 7 أيام في أيام التشريق وما بعدها، إيش تقولون؟ يجوز؟ ماذا قلت أنا؟ والله ما عندي قروش أنا هذا صوم، قلنا طيب صوم صمتها اليوم السابع والثامن والتاسع هاي 3 أيام أجزاك الله خير انتهي 7 إذا رجعت قلت والله أنا بلا جزاء أنا صمت أيام التشريق و4 أيام عقب أيام التشريق هل جائز؟ النص في الايمان ها النص في الايمان ان لمن لم يجد الهدي فان كان بعد ايام التشريق وما يجد ما وجد الا وجد لك لكن ما دام صام 3 أيام الاولى وبقي 7 و3 أيام التشريق لم يرخص في صيامهن إلا لمن لم يجد الهدي. طيب ما صام يقول ما صمت أيام التشهيد، صام عقب أيام التشهيد لكن ما بعد طواف الإفاضة، يقول نتعب أنا مش بشتغل ولكن أبقى أصوم لفراد إن شاء الله أروح أطول طواف الإفاضة وأسعى وأسعى. أنا أقول الله على الصريح أن لا يجب الصيام بعد الرجوع. يقول أنا رجعت المكان يعني ما كملت حج. إن أفعل أنا الحج يا شيخ كلها إيش؟ إن أنا أفعل الحج كلها هو يصوم وقت في مكة، أما إذا ما أنهى لا ما أشتغلوا. بالنسبة لظاهر الآية وظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم والمكشف أن ما يجوز لا يصوم قبل ينهي أعمال الحج مثل ما قال ما يجوز لو صام ما صح صوته، لا بد أن يكون عاقب طواف الإفاضة وعاقب السعي، فإذا فرغ من أعمال الحج نهائياً الله يصوم مكة والله يرحم يصوم في البلاد وكان يصوم عند أهلها أفضل لحديث ابن عمر. وله صومها بعد أيام منى. إيش؟ ثلاثة الأولى بتوب صيام الحج. لا سبعة أيام في اليوم السابع، في اليوم السابع والثامن والتاسع هذا الأفضل، لكن لو صام بعد الفراغ من العمرة كما لو جئت مثلا في ذي القعدة واعتمرت وراحت قروشك وأنت الآن في العشر ما بعد طلعوا الناس ولا وأنت حال يثاب صوم ثلاثة أيام هذه عالمي في الحج والله ما منيش نبقى أحرم في اليوم السابع أما دام السنة أنا بصومها الحين يعني بين الحج قبل أن يحرم بالحج وبعد أن فرغ من أعمال العمرة يقول لا بأس جائز. وله صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج. ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة. ولا يجب تفريق التتابع في الثلاثة ولا تفريق ولا تتابع في السبع ولا تفريق. هذه تنصيص على الثلاثة يقول السبع ما يفيد لأن هذه معلومة لأن هذه أهم ما دام من هذه ما تجب تتابع في الطريق الأولى لأنما نبه على هذا لأنها أهم ما دام أن هذه لا يجب فيها التتابع فهي في طريق الأولى لأن الله يقول فصيام ثلاثة أيام في الحج ثم أطلق وسبعة إذا رجعتم. فما دام أنه نبدأ يقول ما دام أن هذه ما يجب التتابع خالق الميت في الحج بل إذا فرغ انتهى الطريق الأولى. حتى هنا نص على أحسن ولا تفريق في ثلاثة ولا السبعة. نعم الله مصلي ماشي. والمحسن يذبح غديا بنية التحلل لقوله تعالى فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي. إذا لم يجد هديا صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على المتمتع. هذا الضرب من الدماء تجب على المحسن. تقدم أولا فدية اللبس والطين وتغطية الرأس ولبس المخيط وتقريم الأظافر وخلق الشعر. ثانيا تقدم جزاء الصيد المثلي. ثالثا تقدم جزاء الصيد غير المثلي. رابعا تقدم الدماء الواجبة في حق المتمتع والقارن كما تقدم. وهذا وتقدم أيضا الدم الواجب بسبب الوقت وكما يأتي. وهذا هو الدم الواجب بسبب الإحصار. قال الله سبحانه وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والإحصار عقد له المصنف بابا يأتي في آخر كتاب الحج كغيره من العلماء سموه باب الفوات والإحصار وهو مفصل هناك. لكن الغرض من هنا جيء به هنا من أجل الدم الواجب من سبب الحصر. أما الحصر وما معناه فهذا يأتي في بابه، يعني هل هو خاص بالعدو بمعنى منعك من دخول مكة أو يدخل فيه المرض أيضا. لو حصل عليك مرض فهل يسمى هذا إحصار؟ وكذلك هل يتحلل بعمرة إذا أمكن أو لا يتحلل؟ وحكم إذا فاتك الوقوف بعرفة ماذا تعلم؟ يلحق بالمحصر. وهذه التفاصيل يأتي بيانها في باب الزوات والإحصار. إنما المقصود هنا هو الدم فقط الواجب بسبب الإحصار، سواء كان مرضا أو حصره عدو. المحشر إذا منع من دخول مكة كأي أتي عدو ويقف أمامك والحجاج، ماذا تعمل؟ نقول لا بد أن تذبح شاة ثم تحلل. فإذا لم تجد شاة لا بد أن تصوم 10 أيام بنية التحلل، مثل ما تقدم نظيره في دم المتعه ثم تحلل. فلا تتحلل قبل الصوم، وهذا كله ما لم تشترط. اما لو اشترطت فلا شيء بل تحلل. فمثلا احرمت بالحج ولما انحدرت الى عرفه اذا القوم مدججون بالسلاح، ما تستطيع تصل إلى مكة. نقول لك هل اشترطت عند ابتداء الحرم؟ قلت نعم. قلنا إذن البس ثيابك ورجع البلد ولا شيء. قلت ما اشترطت؟ نقول اذبح شاة في محل الإحصار كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وتعلم وروح لك. قلت لا أجد شاة، قل صم 10 أيام بدلا من الشاة ثم تحلل. لو قلت هل أتحلل قبل أن أصوم؟ يقول لك لا، لا بد أن تصوم بنية التحلل. ومثله من منعه مرض كالمريض يريد مكة وانكسر بسبب سيارة أو غيرها ونقل للمستشفى وما فيه قدرة أن يأتي بالعمرة التي جاء لأجلها، نقول إذا كان اشترط يتحلل، فإذا لم يشترط يذبح الشاة، وإذا لم يجد يصوم 10 أيام. نعم. وإذا لم يجد هديا صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على المتمتع. ويجب بوضع في فرج في الحج قبل التحلل الأول بدنا وبعده شاة، فإن لم يجد البدن صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع لقضاء الصحابة. ويجب بوطء في فرج في الحج بدنا إذا كان قبل التحلل الأول. وسبق لنا في باب محظورات الإحرام في الباب قبله أن حجه يفسد إذا وطئ قبل التحلل الأول، فسد حجه وعليه بدنه وعليه أن يحج من قادم لقضاء الصحابة رضي الله عنه. فإذا قال لا أجد بدنا، نقول صم 10 أيام بدلا من البدنة، 3 أيام الحج و7 إلى رجب، كما وقع نظيره في المتمتع والقارئ. أما إذا كان الوطي بعد التحلل الأول فإن فيه شاة فقط كما تقدم. إن كان بعدما حلق يوم العيد ورمى الجمار يوم العيد جمرة العقبة وطئ قبل أن يطوف طواف الإفاضة، فعليه أن يذهب إلى الحل ويحرم ويأتي بطواف الإفاضة محرما وعليه دم. وإن كان بعدما طاف طواف الإفاضة وبعدما حلق أو رمى هذا يكون آثما والدم ولا دم عليه. نعم. ويجب بوقع في العمرة شاة وتقدم حكم المباشرة. ويجب بوقع في الفرج في العمرة الشاة فلا يجب عليه بدنا، إنما الواجب أجل وهذا كل تقدم في الباب قبل في حكم المباشرة. نعم. مثلا ما عليه شام؟ مثلا إذا لا ما عليه ما نصنع إذا كان قبل تحلل بدنا أو إذا كان بعد التحول عليه إذا كان طواب الإبادة أما الضمي خاص بالطواب خاص بالطواب كشر البناء خضر الإبادة إذا كان غريب ما وعلل يقول ما معناه انه لا ينقاش الطواف على الرمي لان الرمي واجب والطواف ركن فالركن لا يتم الحج الا به اجماعا اما هذا ما ترك واجب بل رمى اما لو ترك الرمي قلنا عليك دم بترك الواجب لكن ما دام انه ادى الرمي في وقته فالدم هلا في مقابله ايش هذا مقتضى ما في الاقناع والامتنان يعني يفرق بينه وبين الطواف بناء على ان هذا ركن ولا بعد تحلل التحلل الكامل اما الرمي فهو واجب من واجبات الحج وقد اداه في مكان في محل في زمنه طيب ممكن تاديه ايضا الطواف في زمن لا لا ما مو ولا بد ان يؤدي محرم لو يمكن لكن يقول لا بد أن يؤدي نظرا إلى أنه ممكن. وإن طاوعته زوجته لزمها أي ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة وفي نسخة لزماها أي البدنة للحج والشاة في العمرة كذلك وإن طاوعته زوجته لزمها كل ما تقدم من البدنة إذا كان قبل التحلل الأول أو الشاء إذا كان بعد التحلل الأول وفي نسخة لزماها أما لو كانت مكرهة فلا شيء عليها والمكرهة لا فدية عليها وتقدم حكم المباشرة دون الفرق ولا شيء على من فكر فأنسى وتقدم حكم المباشرة دون الفرق عند قولهم وتحرم المباشرة فإن فعل فأنسى لم يخش الحج لأنه لا يثبت به الحد الشرعي بخلاف الزنا ولا شيء على من فكر فأنزل لو صار يفكر حتى أنزل هذا قالوا لا شيء المانع لا ينبغي لنا والدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة والدم لفوات واجب أو فعل محظور كدم المتعة سواء بسواء ودم المتعة يأتي بيان في آخر الفصل الذي يأتي من أن إن كان من الضأن ستة أشهر وإن كان من الماعز سنة وإن كان من الإبل خمس سنين وإن كان من البقر فسنتان. نعم. ومن كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق أو قلن أو لبس مخيطا أو تطيب أو وضع ثم أعاده ولم يفت لما سبق فلا مرة سواء فعله متتابعا أو متفرقا لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بينما وقع في دفعة أو دفعات ومن كرر محظورا من جنس واحد ولم يفدي فدى مرة واحدة ولو كان قد تكرر فمعنى إنسان حلق شارب وهو محرم ثم حلق عانته وهو محرم ثم نتف إبطه وهو محرم ثم أخذ من شعر رأسه وهو محرم فهل يلزمه بكل واحد فدية؟ فنقول حلقك لعانتك فدية والإبطين فدية وللشارب فدية ولأخذ الرأس فدية نقول لا الجميع فدية واحدة إلا إذا كان شرف أن أفدى كما لو حلق عانته وهو محرم ثم أفدى ثم نفث إبطه بقول يا شمس ثاني، لأن الأول انتهى فعلى جديد. أما إذا لم يفدي عن حلق عانته ثم نفث إبطه ثم حلق شاربه ثم أخذ ما تحت الحنك نقول يكفي واحدة. هذا معناه. ومن كرر محظورا من جنس واحد ولم يأن حلق اليوم باس عظم من أمكنة متفرقة من بدنه ولم يفدي فعليه فدية واحدة. أو مثلا كلم أظهاره وهو محرم ثلاثة أظهار من اليمنى، ثلاثة أظهار من اليسرى، ثلاثة أظهار من الرجلين اليمنى، ثلاثة أظهار من اليسرى أو أربعة، نقول ما دام أنك ما بعد فديت عن الأول يكفي عن الجميع واحدة. هذا معنى ومن كرر محظورا، سواء فعله دفعة واحدة أو دفعات، يعني مرة أو مرات. نعم. وإن كفر عن السابق ثم أعاده لزمته الفدية الثانية. وإن كفر عن السابق ثم أعاده لزمه فدية ثانية، كما تقدم مثلا نتف متعمدا دنا عليك ذنب أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، قال طيب أطعم ستة مساكين ثم حلق شاربه، قال الأولى تكفي، يقول لا. أما لو أنك ما بعد فديت عن الأول كان يكفي، لكن ما دام أنك فديت عن الأول يلزمك أن تفدي عن الشارب أيضا. نعم. بخلاف صيد ففيه بعدده ولو في دفعة، لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. بخلاف صيد ففيه بعدد ما قتل، لأن الله يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم ولو قتل الصيد دفعة واحدة. معنى ذبحت أرنب وأنت محرم، ثم بعد شوي ذبحت ثانية، ثم بعد شوي ذبحت ثالثة، ثم ذبحت رب وأنت محرم، فهل يكفي عن الجميع فدية واحدة؟ لا، بل تتكرر كل واحدة لها فدية خاصة. يلزم ثلاثة عنقاد إذا قتلت ثلاث أرانب، أو قتلت حمامة ثم حمامة ثم حمامة، عليك ثلاث أشياء عن كل واحدة واحدة، حتى ولو قتلت دفعة واحدة بأن كان معك شوزن ورميت واحدة رمت خمس حمام، عليك خمس أشياء سواء كان بعدة رميات أو رمية واحدة، لا من ولو بدفعة واحدة. قالوا لأن الله يقول فمن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، بخلاف حلق شعر الراس وتقليم الأظفار وما أشبه ذلك. ومن فعل محظورا من أجناس بأن حلق وغلم أظفاره ولبس المخيط فدعا لكل مرة، أي لكل جنس فديته الواجبة، لكل جنس فديته الواجبة فيه سواء رفض فديته الواجبة فدا فديته لكل جنس فديته ايش النظرة فدا لكل مرة أي لكل جنس وين لا وين. ومن فعل محظورا من أجناس بأن حلق وقلم أظفاره ولبس المخيط فدا لكل مرة، نعم، أي لكل جنس فديته، نعم، فديته الواجبة فيه سواء رفض إحرامه أو لا. أما إذا اختلفت الأجناس فعليه لكل جنس فدية. قلنا فيما تقدم أنه لو حلق شاربة ونتف إبطة وحلق عانتة وحلق شعر رأسه ما فيه إلا واحدة، ما دام أنه لم يفدي عن الأول. أما إذا اختلفت الأجناس فلكل جنس فدية، بأن حلق شاربة وقلم أظفاره نقول على اثنتين فديتين، لأن تقليم الأظفار غير الحلق، فلكل ما يخص لأنها أجناس، بخلاف لو قلم ظهرا ثم ظهرا ثم ظهرا ثم ظهرا وهكذا ما في إلا واحدة لأنها جنس واحد. وقوله رفض إحرامه أو لا إشارة إلى خلاف الحنفية، لأن الحنفية يقولون إذا رفض إحرامه بمعنى خرج من إحرامه بالنية فإنه يخرج منه ويلغو الإحرام، أما عندنا وعند الجمهور لا بل هو محرم. وإيضاح ذلك لو أحرمت مثلا ودخلت مكة محرما بدا لك تهون عنها الإحرام، ما بعد قلت ولا شعيت ولا شيء وتهون عنها الإحرام أنا هونت، حصل عارض مثلا، حصل لك عارض و يعني ما هو مرض ولا إصاب إنما تعبوا مثلا هونت على الإحرام أبل بس ثيابي ولبست ثيابي، بمعنى أنك فسخت إحرامك بالنية. يقول لا ما ينفسخ بالنية بل أنت محرم، فرفضك لإحرامك لا يسقط عنك البدية بخلاف قول الحنفية، فالخروج من الإحرام بالنية لا يخرجك، إنما تخرج من الإحرام إما بالتحلل المشروع أو بالتحلل من الإحصار إذا كان محصرا أو مريضا كما يجوز وبيع بها حتى الأذنان. سواء رفض إحرامه أو لا، إذ التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال أفعاله، أو التحلل عند الحصر، أو بالعذر إذا شرطه في ابتداء، وما عدا هذه لا يتحلل به، ولو نوى التحلل لم يحل ولا يفسد إحرامه برفضه، بل هو باق يلزمه أحكامه وليس عليه لرفض الإحرام شيء لأنه مجرد نية. كذلك لا تخرج من هذا الإحرام الذي دخلت إلا بكمال أفعال الحج أو بالتحلل عند الإحصار بهذا الحشاد أو صيام عشرة أيام أو بوجود العذر إذا كنت مشترطا ومحلي حيث حبستني فقط. أما نيتك التحلل فلا تتحلل بمجرد النية، بل أنت معلن نويت التحلل أو لم تنوي خلافا للحنفية. ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه فدية لبس وطيب فدية لبس وطيب وتغطية رأس، لحديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس أو جهل فعلها جهلا، لحديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان. المعنى غطيت راسك وأنت محرم ناسي ما عليك شيء، المعنى أحرمت عليك شلوان ناسي ولا ذكرت إلا وأنت في الطواف، أو لم تذكر إلا بعد الفراغ من السعي لا شيء عليك، لكن إن ذكرت في أثناء الإحرام في الطواف أو السعي أو قبله حالا إخلاف، لو بقي لحظة واحدة عليك الدنيا، أما إذا كان الشيء فلا شيء عليك. أو مثلا تطيبت وأنت محرم ناشي، إنسان مد لك شهوة فيه أخذت تطيب ما عليك شيء ما دام أنك ناشي، أو غطيت رأسك، كل هذه تسقط الفدية بسبب الجهل أو النسيان، للحديث المشار إليه عفية لأمته عن الخطأ والنسيان وما اشتكره عليه. ومتى زال عذره أزاله في الحال، ومتى زال عذره بأن ذكر يزيلك في الحال، غطيت رأسك بالطاقية ناشي ذكرت حالا شلت، الشلوى الباقي ذكرت حالا شلت. نعم. دون فدية وطن وصيد وتقليم وحلق فتجب مطلقا لأن ذلك إتلاف فاستوى عنده وسهوه كما للآدمي. دون وطء وصيح دون وطء وصيد وحلق وتقليل وحلق، فهذا تجب الفدية في حق الجاهل والناشئ. مثلا لتفت الشعر اتكن تناشئ، هذا عليك الفدية، ولا كنت ناشئ أو جاهل. كلمت أغارك ناشئ أو جاهل، قتلت الأرنب جاهل أو ناشئ، وطئ زوجك ناشئ أو جاهل، هذا كله عليك الفدية. النذير بأنه إتلاف. خيار شيخ الإسلام ابن تيمية لا شيء عليه إذا كان جاهلا أو ناسيا، والتأليل بأنه إتلاف لا يجب وجوب الفدية مع قوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، ومع قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعل. فالحاصل أن تقليم الأظهار وحلق الشعر ناشئا أو جاهلا مثل لبس اللبس وتركية الرأس والطيب، تسقط ناشئا أو جاهلا. نعم، هذا مختلف، هذا مختلف بالنسبة للشعر تقليم الأظهار. نعم، وإن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدا ولا يخطب. كذلك وإن استدام لبس ثوب مخيط بعد إحرامه ولو لحظة فدا، لأنه استعمله مختارا، فعلى أن يخلع حاله ولا يشقه، يعني خلع ولا يشقه، لأن في شقه معنى إشارة إلى خلاف بعض قريشك، لو أحرمت وعليك فريلة ناس تخلعها ولا يجب تشقها، وبعض من قريشك لأن لو خلعها مضت على الرأس مغطية له، ما يمكن خلعها إلا أن تربي رأسك، لكن هذا يعود على تربية رأسك لأن لفت تربيته، إنما قصد الخلع ولو مر حالة الخلع مغطيا لرأسه، هذا ما إن شاء الله. وكل حديث أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنبور وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم فإنه يلزمه ذبحه في الحرم. قال أحمد مكة ومنى واحد، والأفضل نحو ما بحج، والأفضل نحو ما بحج بمنى وما بعمرة بالمروة، ويلزمه تفريق لحمه أو إطلاقه لمساكين الحرم. وكل هدي أو إطعام أو هدية بينه لمشاكل الحرم، كل ما وجب بسبب حرم أو إحرام فإنه لمشاكل الحرم، إلا هدية العلاء والنشأة وجد سببه، وكذلك دم الإعصار أيضا وجد سببه كما ظن. ومعنى مشاكل الحرم فقراء، ودم التمتع والقران، والدم الواجب لفرض واجب، والدم الواجب لفعل محظور فإنك تبدأه بالحرام وتوزعه على فقراء الحرام ومشاكله. وهل من كان في مكة من المعتمرين أو الحجاج ممن لم يكونوا مقيمين بالحرم هل يدخلون في مشاكل الحرم؟ نقول لك نعم، ما دام أنهم موجودون بالحرم فإنهم يعطون من الحج الواجب لفعل محظور أو لفعل واجب، وإن لم يكونوا من سكان البلد حتى ولو جاءوا بيوم أو يومين، لكن ما دام أنهم مقيمون بيوم من المساكين فإنهم يعطون، لأنهم من مساكين الحرم حالا، وإن كان مآلا سيذهبون إلى بلادهم. ثم نفهم من هذا أنه لا يجوز نقل إلى مشاكين جدا ولا إلى مشاكين خارج الحرم، كأن يكون جمعوا ما وجب بسبب تمتع أو قران مثل الآن كانوا يوزعون على فقراء بحرا وفقراء جدا وفقراء الطائف والمقيمين على الحرم يقولون لا أمان، بل هو خاص بمساكين الحرم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول ثم مأله إلى البيت العتيق، إلى البيت العتيق. فكل ما تعلق بحرم وإحرام في نفس الحرم فإن فهو مخصوص للمساكين المقيمين بالحرم أو للسبيل المقيم إلى المال من طريقين إلى بلاد لا تكون بالحرم فهم داخلون بالمساكين الحرم. ويقول أيضا من هذا أيضا أنه لا يجوز دفع القيمة، كما لو قلت الوحول الآن واجب وقد كانوا رد فهل من سبيل وإلى إخراج القيمة عن التمتع والقران او عن الفن الواجب لترك واجب، فبدلا مما تدعه وتتركه تخرج قيمته عند اهل الفقراء. نقول لك هذا غلط ولا يجوز باتفاق المسلمين، لا يجوز اخراج القيمه. فان الله سبحانه وتعالى يقول فمن تمتع بالعمره من الحج فما استيسر من الهادي ولم يكن او القيمه مثل ما قال في كليه الاذى، فمن كان فيكم مريضا او به الم راشه فهديه من صيام او صدقه او نسك يقتصر على مولد النص ولا يجوز اخراج القيمه. وقد افتى بعض الجزائريين ممن لا علم عنده واصدروا فتوى في جواز اخراج القيمه عند التمتع والقران، ولكن هذه الفتوى من تبني على شيء من الادله لم يجرد اراء فقط لا تشتمل لا على كتاب ولا سنه ولا قول صحابي ولا قول تابعي ولا قول عالم من العلماء المعتبرين او غير المعتبرين، ما هو الا مجرد راي. وايضا قوله هنا ويلزمه تفريغة لحمه، ايش يفهم من هذا؟ يفهم من هذا ان يلزمك اذا ذبحت هديك اذا احتاج الى نفل انت بكبر، انت الذي تنقله وتوصله الفقراء في منازلهم، كما لو ذبحت هديك بميناء والفقراء مقيمون بمكه لا يستطيعون الوصول إلى ميناء فذبحته في المجزرة ذهبت وتركت أنت مسلم، بل واجب عليك أن تنقله إليهم وتسلمه له في بيوتهم، هذا معناه. ويلزمه تفرقة لحمه وذلك مثل الزكاة، فإن معونة نقل الزكاة ومعونة كي الزكاة ومعونة وزن إذا كانت عدد إلى وزن هي على المزكي، فكذلك هنا هي على المهدي. كما لو كان عندك 200 صاع عيش زكاة أو 1000 صاع عيش للفقراء، قلت أنت بدون الفقراء يستمعون من مزرعتي، قال الفقراء لا نستطيع الوصول إلى مزرعتي، بل يلزم ذلك هنا معونة الفيل ومعونة النقل عليه، يلزمك أن تنقل بأن تسلمه إليه في بيوتك ومساكنه. فكذلك اللحوم لحوم الهدايا، فأنت الذي تنقل لا أنك تذبحه وتتركه، لا إن كان هناك فقراء إلى ذبحه لو جاءوا وأخذوه لا بأس، أما من أنك تذبحه وتتركه ولم يوجد من يأخذه فأنت المطالب بنقله إليه. ثم أيضا ذبح الهدي لا يختص بميناء، فلو ذبحته في أحياء الفقراء بمكة لا بأس، قد يكون أفضل وأولى من ذبحه بميناء حيث لا تجد من يأخذه. وإن كان الذبح من أولى، لكن ما دام أنك لا تجد من يأكله أو ربما ذبح فذبحه عند الحجرة في بيوتهم وتوزيع عليهم والمتعين. هذا معنى ويلزمه تفريط وتلام. وقد قاسوا على الزكاة كما تقدم لنا بحث هذا في الزكاة في باب إخراج الزكاة، من أن معونة النفل ومعونة الكيل والعد والوزن هي على نفس المزكي، فلا تبرأ ذمته حتى يسلم الزكاة لأصحابها. نعم. أو إطلاقه لمساكين الحرم لأن القصد التوسعة عليه. ولا بأس بإطلاقه لمساكين الحرم، لكن لا بد أن تتحقق ذبح، إما أن تذبحه أنت وتسلم له أو تسلمه لهم حي وتشاهد ذبحه. أما إذا سلمته حي وذهبوا به حي فلا تبرأ ذمته، لأنه ذبحهم له أمر مشكوك فيه وهو واجب في ذمتك، فلا تبرأ ذمتك إلا بيمين. فلا بد من ذبحه وتسليمه لهم مذبوحا أو تسليم لهم حيا ومشاهدتك أنت على ذبحه. أما فها يذهبون به حيا ولم تعلم ماذا عنه مثل، فالواقع أنك لم تغني حتى الآن. وهم المقيم به والمجتاز من حاج وغيره. ومساكين الحرم هم المقيمون بالحرم والمجتازون بالحرم كالحجاج وعمار وغيرهم داخلون بمساكين الحرم كما تقدم، حتى ولو لم يكونوا من أهلنا. ممن له أخذ الزكاة بحاجة. والمساكين الذين لهم تلك اللحوم هم من يجوز لهم أخذ الزكاة، ومن لا تجوز له أخذ الزكاة لا يجوز له أن يأكل شيئا من تلك اللحوم، إنما هذا خاص بالمساكين، والمساكين هم الذين يباح لهم أخذ الزكاة لأنهم لا يجدون كفايتهم أو لا يجدون كمالها بل يجدون البعض كما تقصد الزكاة. وإن سلمه لهم حيا فذبحوه أجزأ وإلا رده وذبح. وإن سلمه لهم حيا أجزأ إذا ذبحوه، وإلا استرجع وذبح. وإن ذهبوا به حيا ولم يسترجعوا ولم يعلم هل ذبحوه أو لا فإنه يلزمه بدين. وفدية الأذى أي الحر واللبس ونحوهما كطيب وتغطية رأس وكل محظور فعله خارج الحرم، ودم الإحصار حيث وجد سببه من حل أو حرم لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه في الحديبية وهي من الحل. وفدية الأذى واللبس والطيب ودم الإحصار حيث وجد سببه من حل أو حرم، معنى أحرمت من السجن واضطررت إلى أن تعلق شعر رأسك لمرض حل برأسك فعلقته بالشرايا، فلا بأس بإخراج الهدية في الشرايا وإن كانت خارج الحرم، فإنك تخرجها على مساكين الشرايا في المحل الذي وجد فيه السبب، والسبب وجد الذي هو الحرم في الشرايا أو في الجنة مثلا، لا تخرج هذا الحلق في المكان الذي يوجد به شبر، لكن لو أخذ وقت الحرم لا بأس. ويجزئ بالحرم أيضا، يعني في المثال المذكور حلقت شعر رأسك في الجنة وقلنا لك أخرج على فقراء الجيمة لوجود الشبل بها أو بحرة أو بذلك، لكن لو أخرجت في العرب أجزاء. ويجزئ الصوم والحلق بكل مكان لأنه لا يتعدى نفعه لأحد فلا فائدة لتخصيصه. ويجزئ الصوم والحلق بكل مكان لأن فائدته لا تتعدى وليس للفقراء فيه مصلحة، لا بصومك ولا بحبس عن راسك. معنى لو طفت وسعيت ورميت وانتهيت من كل شيء لكنك نسيت أن تحلق حتى وصلت الرياض، قلت والله يا جماعة أنا حجيت ومع الأسف ما حلق شعب راسي، هل أرجع إلى مكة وأحلق هناك لأنها محل المسلم؟ قلت أحلقي ولا شيء. أو امرأة مثلا نسيت أن تقصر من شعرها فكذلك أيضا تخسرنا. أو الصوم كما لو وجب عليك فدية ولكن لم تستطع وقلنا تصوم 10 أيام ويجوز أن تصومنا، لا يجب أن يكون الصيام في الحرم. والدم المطلق هو تأخير الحلق ما يترتب على شيء، يكون آخر الحلق إذا بعد الحلق وقت طويل ما ترتب عليه، لكن إذا كان أمره تعالى على الدم إذا جاء معنا غيره يعني ما يتحلل إلا بهذا. والله حتى من هذا بعد لا يحتاج إلى محلول لما شاء النزول يكون ما تقدم. والدم المطلق كأضحية شاء يدع بطن أو ثني معز أو تبع ودنة أو بقرة فإن ذبحها فأفضل وتجب كلها وتجب كلها وتجزئ عنها أي عن البدنة بقرة ولو في جزاء صيد كعكسة وعن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقة. والدم الواجب في دم التمتع والقران وفي فعل واجب وترك واجب او فعل محظور، الدم الواجب اذا قلنا على الدم او تذبح هذه التمتع ان كان من الضان شاك او طليق وهو ما تم له 6 أشهر، فاذا ذبحت من الضان ما كان دون 6 أشهر لا يجزي، بل لابد أن يكون سن 6 أشهر أكثر. هذا إن كان من الضأن. وهل هذا على التحديد أو التخييم؟ هذه الأشياء الماس والإبل والبقر والضأن، بحيث لو نقصت يوم أو يومين لا تجزي، كما لو قلنا على الدم التمتع قلت والله أنا ذبحت إيش؟ طيب أبي معنا كم سنة؟ لأنك تعرف أن الكيش لابد يكون له سنة. والله عندي شك يمكن لا الله أعلم 11 شهر سنة إلا شهر أو سنة إلا 5 أيام لا يوجد، لابد من سنة سواء كان هنا أو في الزكاة كما أشار إليه النبوي. وأن تعرف كما تقدم أن في كل 5 من الإبل شاة وهي ما تم لها 6 أشهر، لكن لو أخرجها طول 6 أشهر قال أنه حتى ولو لا يجوز، بل لا بد من التحديد. والضأن يعرف أنه بلى 6 أشهر على ما قاله الشرقي وجمع إذا أردت أن تعرف الطلي الكبش هل بلغ 6 أشهر أم لا، يقول انظر إلى صوفه، إن كان صوف متركز مضمر فهذا الآن ما بعد تم 6 أشهر، فإن كان صوف منسجم ولم يكن متركز فهذا قد تم له 6 أشهر، فالوارد بينما تم له 6 أشهر من عدمه يقول تدركه في صوفه، صوف ما كان له دون ما كان له دون ستة أشهر يكون الصوم واقف ومتركز كالإبل، وإذا كان له ستة أشهر أكثر يكون الصوم قد انسدل ولم يكن متركزا بل قد ارتمى إلى جنب. هذا هو رأي الشرقي، ويقول هكذا تقول الزواجي والناس يعلمون هذا. أما بالنسبة للمال لا بد أن يكون تم له سنة، وهو يعلم ذلك بالسن، والبقر ما تم له سنتان ويعلم الناس بالسن إذا فتح أسنان عرف المدة التي مرت له، والإبل ما تم له 5 سنين، وإذا كان دون 5 سنين أو دون 2 سنين من البقر أو دون 1 سنة من الناس أو دون 6 أشهر من الضان فإنه لا يجزي لا هنا ولا في باب الأضاحي. كذلك أيضا يجزي عن الشاة سبع بدنه، ويجزي عن الشاة أيضا وعن الماعز سبع بقرة، كسبع بدنه سواء بسواء. كما أن البقرة تجزي عن 7 شياه والبدنة تجزي عن 7 شياه، وهذا كله يأتي تفصيل لأكثر من هذا في باب الهدي والرؤية هناك، فقد ذكروا هناك مسائل تتعلق بهذا الموضوع، منها لو وجب عليك دم الحج أو أردت دم التمتع والقرآن وقلت أبشتري سبع بدنة لأن أرخص كل بيما بمعنى اشتركت ببدنة بسبع بدنة والآخر اشترك بسبع والآخر بسبع ثلاثة وأربعة اشتركوا كل عام عندهم اليوم ولا الأربعة هل عليكم دم واجب ولا اختلاف ولا ما لا حجنا ولا ننشي، لكن نبي 4 أشخاص نبي عندنا ضيوف والعيال نبي ناكلها. قلت أنا ناوي على أن سبع بدنة يكون دم تمتع، والآخر قال أنا ناوي سبع بدنة عليه واجب، تركت واجب من واجب على الحج دفعت من عرفة قبل غروب الشمس. قال الثالث أنا عليه سبع بدنة لأني فعلت محظور وهو أني حلقت شعر الرأس عندنا عليكم، فاختلفت نياتكم أن تريد التمتع وهذا يريد بأنه ترك واجب وهذا يريد أنه فعل محظورا والآخرون يريدون لحم لا يريد شيء، واشتركت في هذه البدنة وذبحتموها فأصبحت النية غير متمحضة بالنسبة إلى المشتركين، فهل يجزي أو لا بد أن الدم كله يتمحض توبة وطاعة؟ ذكروا هناك أنه يجزي كل على نيته، حتى ولو أرادوا شركاك اللحم وأن تريد بشبهك دم التمتع، وهذا شيء ترك واجب وهذا يريد فعل محظور، فكل على نيته والبدنة مجزية عن الجميع، وإن كان شركاؤكم الأربعة لا يريدون إلا اللحم. يقول الشيخ فإن لحاها أفضل وتجب كلها. نعم. وتجب كلها، وفإن لحاها قال وشات أو سمع بدنة أو بقرة فإن ذبحها فأفضل وتجب كلها. هذا من باب إذا لو ذبحت أنت البقرة ما كلها لك فإنها واجبة كلها، وإن كان ما عليك إلا سبع بدنة ما عليك إلا شاة، لكن ذبحت البقرة أو البدنة كلها ملك لك أنت، فكلها تجب وتكون للفقراء ما دام أنها ملك لك، يعني بحيث قلت أنا أشتري هذه البدنة بالريال سبع بدنة عن الواجب وسبعة وستة هذه ما هي شيء أبدها يقول لا ما دام أنك اشتريتها كلها تجد كلها، أما إن كان ما تملك منها أصالة إلا السبع فهذا لا بأس. هذا مبني على مسألة الزكاة، هل الواجب مقدار الواجب ويكون الزائد تطوع أو لا، في الخلاف أشار إليه الفجر في القواعد. مسألة الزكاة يعني لو أخرجت مثلا أكثر من الواجب، فهل المفرج كله واجب أو الواجب بقدر المفرج والزائد يكون تطوع؟ من هذا المفرج كله واجب وإن كان الواجب عليك أقل. والله أعلم.